ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة. هذه مسألة أيضا ثالثة على قول الجمهور أنه أنها تتعين قراءة الفاتحة هو الذي دلت عليه الأدلة. هل تتعين قراءتها في كل ركعة أم يجزئ أن يقرأها مرة ويكون حصل المقصود في قول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قرأها مرة، هل يجزئه ذلك أم لا بد أن يقرأها في كل ركعة؟ قولان لأهل العلم ذكرهما المؤلف، أرجحهما القول الأول. أحسن الله إليك. وقال آخرون إنما تجب قراءتها ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة. وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة من في ركعة واحدة من الصلوات، أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن كما تقدم والله أعلم.